العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رحمه الله تعالى. أصحاب معقول. قال أبو زرعة الدمشقي: قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم يعني جحيما وسألته عن ثابت بن ثوبان والعلاء بن الحارث أيهما أثبت؟ قال العلاء أفقه حديثا وثابت بن ثوبان قليل الحديث. تحدث الحافظ بن رجب رحمه الله عن أصحاب مكحول. والإمام مكحول رحمه الله تعالى شامي، وهو من أهل كابل، وهو أحد أئمة التابعين وأهل الفقه والمعرفة والنظر. وله أصحاب كثيرون، فكان التعرف عليهم من المهمات، وذلك للترجيح وقت الاختلاف. وقد توفي مكحول سنة 110، ومال غير واحد لأنه مات سنة 113، مات سنة 113. ولم يذكر عن ولادته شيئا، ولكنه روى عن أبي ثعلبة الخشني، واختلف في سماعه منه. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم تصريحه بالسماع، ولكن مسلم رحمه الله لم يروي ولم يذكر هذا في الأصول، وإنما ذكره في باب المتابعات. وهذا مما جعل الطائفة يشككون في سماعه منه، وهذا الذي جزم به غير واحد من الحفاظ، وأن مكحولا لم يسمع من أبي ثعلبة شيئا. نعم. وعدت عليه قلت له إن أبا مسعود بن مسهر قال عن بل أصحاب مكحول ثابت بن ثوبان والعلاء بن الحارث، وعدت عليه تقدم سن ثابت من تقدم سن ثابت بن ثوبان، ولقيه سعيد بن مسيف لم يدفعه عن ثقة، وتقدم وقدم العلاء بن الحارث عليه لفقهه. قلت له فيزيد بن يزيد بن جابر فوق العلاء بن الحارث؟ قال نعم. قلت فسليمان بن موسى فوق يزيد؟ قال نعم. قلت وهو المقدم من أصحاب مكحول؟ قال نعم. قلت فمن بعد العلاء بن الحارث؟ قال زيد بن واقد. العلاء بن الحارث هذا صدوق، وهو من أصحاب مكحول، وفي من أوثق منه في مكحول كيزيد بن يزيد وكابن جابر، واختلف في سليمان بن موسى الأموي الأشتق، وهو فقيه خرج له أهل السنن. وفي الجملة صدوق، لكن له منكير كما ذكر ذلك البخاري. وقال عنه النسائي رحمه الله: ليس بالقوي. وقد وثقه طائفة من الحفاظ في مكحول، وأنه من أهل الطبقة الأولى. وعلى هذا يكون سليمان بن موسى قويا في مكحول، ولكن لا يعني هذا أن يصح حديثه مطلقا، ففي أحاديث رواها عن مكحول فيها نظر، لأنه سيء الحفظ. نعم. قلت فمن بعد العلاء بن حارث؟ قال زيد بن واقد. قلت فعبد الرحمن بن يزيد بن جابر؟ قال بعده. قلت فما تقول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة وقد خرج له مسلم. نعم. قال فمن بعده؟ قلت فما تقول في أبي معيد؟ حفص بن غيلان. قال ثقة. قلت فما تقول في الوضين بن عطاء؟ قال ثقة. قلت فأين هو من أبي معيد؟ قال فوقه. قلت لسنه ولقية. قلت فمن بعد عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نصحاب المكحول؟ قال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز. قلت له سعيد أكثر مجالسة المكحول من الأوزاعي؟ قال ذاك بين في حديثه كان الأوزاعي ربما غاب. قال أبو زرعة وكنت أرى أبا مسهر يقدم كل التقديم من أصحاب المكحول ثلاثة: سليمان بن موسى ويزيد بن يزيد بن جابر. يزيد بن يزيد بن جابر هذا أيضا ثقة. والعلاء بن الحارث. والعلاء بن الحارث تقدم أنه صدوق فقيه. نعم. وحدثنا أبو مسهر أنه أن سعيد بن عبد العزيز أبو مسهر أن سعيد بن عبد العزيز ابن عبد العزيز تحدثه أن كتاب مكحول في الحج أخذه من علاء بن الحارث. وذكر أبو زرعة أسماء جماعة من الرواة عن مكحول سأل عنهم، منهم محمد بن راشد الذي يقال له المكحولي، وذكر أنه سأل دحيما عنه فقال ثقة، وكان يميل إلى هوى، وقدم سعيد بن شبب بن بشير. قسم الهوى يعني إلى بدعة. وقدم سعيد بن بشير عليه. وقال أبو زرعة أعلم أهل دمشق بحديث مسعود مكحول، وأجمعه لأصحابه الهيثم ابن حميد ويحيى بن حمزة. وقال الإمام أحمد يزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن جابر. قال وعبد الرحمن أقدم موتى وأثبت منه إن شاء الله أصحاب الأوزاعي. قال أبو زرعة الدمشقي. تلخص من أصحاب المكحول عدة أمور. الأمر الأول الطبقة الأولى الذين يقدمون في مكحول وهم ثقات في أنفسهم، منهم ابن جابر، منهم يزيد بن يزيد، ومنهم العلاء بن الحارث. الطبقة الثانية الذين هم ثقات في مكحول كسليمان بن موسى الأموي الأشتق، وهو لديهم فيهم كلام في غير مكحول. وسليمان بن الأشتق متى ما روى عن مكحول واستقام مرويه ولم يخالف الثقات فإنه يقبل، وإلا ففيه شيء، لأنه صاحب تفردات كما قال البخاري صاحب مناكير أو له مناكير. وما نستفيد أيضا من ترجمة مكحول أنه لم يصح سماعه من أبي ثعلب الخشني، وأن قول من قال بأنه لم يسمع منه أقوى وأصح. ونستفيد من ذلك أيضا أنه تابعي وله رؤية لجماعة من الصحابة، وعامة مروياته عن الصحابة مراسيل، وقد أكثر أبو داود رحمه الله في مراسيله عن مكحول. وهو كما تقدم توفي سنة 1310، ثم شرع المؤلف رحمه تعالى يتحدث عن الأوزاعي وعلى نؤخره إلى الغد إن شاء الله، لكن نمر على ما مضى طبقات عذر بعض طبقات بسرعة. عذر أصحاب أبي هريرة. أبي هريرة؟ أي نعم، أصحاب أبي هريرة الزهري من التابعين. الزهري متى ولد الزهري؟ 56. ومتى توفي أبو هريرة؟ 56. كيف يكون هذا من أصحابه؟ يعني أبو هريرة توفي سنة 58، إذا الزهري لم يسمع عن أبو هريرة شيئا أبدا. نعم. سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب صحيح. عطى خمسة. وأبو صالح السمان. وأبو صالح السمان ذكوان السمان. وابن سيرين. وابن سيرين. الأعرج. نعم الأعرج. أبي سلمة. وأبو سلمة ابن عبد الرحمن. نعم هؤلاء من كبار أصحاب أبي هريرة. همام. خمسة. نعم وهم ابن منبه. نعم خمسة من أصحاب ابن عمر حدث. يلا. خمسة من أصحاب ابن عمر نافع وسالم وسالم ومجاهد ومجاهد وعبد الله بن دينار سالم قلنا سالم عمار نعم عمار هذا عن نافع معنى معنى أنت أصحاب بن عمار إيه طاووس نعم طاووس وطاووس جمع خلق من أصحاب بن عمار أصحاب بن عمار روى عنه خلق يعني خمسة فقط ما يكفي هذا ترى لنا خمسة من أصحاب الزهري بسرعة أي أنت أبو عبد الله خمسة من أصحاب الزهري نعم مالك وابن عيينة عقيل بن خالد معمر خمسة من أصحاب نافع أنت مالك عبد الله بن عمر العمري وعمر بن نافع وعمر بن نافع ابن جريج وابن جريج أيوب وأيوب بن أبي تميمة السختياني خمسة من أصحاب مالك عطنا واحد نخل عطنا واحد ثلاثين هم نعم القاسم أصحاب مالك يحيى بن يحيى التميمي يحيى عندنا يحيى بن يحيى الليثي ما الفرق بين يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي الليثي راوية مالك وليس لكنه يعني صدوق يعني. والتميمي هو إمام متقدم. ليس هو من الرواة الموطة، إنه من الرواة عن مالك. خمسة قلنا من أصحاب مالك. أعطنا واحدة واثنين وأخبرك ملون. شافعي. نعم. شافعي. الشافعي صحيح. القعنبي. وقتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد. وعبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ومعن بن عيسى الخزاز نعم صحيح هؤلاء خمسة كلنا بعض الطبقات فيما مضى قتادة بن دعامة متى ولد قتادة؟ ولد سنة 60 ومتى توفي؟ توفي قيل 114 وقيل 117 جيد اذكر لنا خمسة من أصحابه من الطبقة الأولى الطبقة الأولى أوثقهم سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي هشام الدستوائي ثم بعد هؤلاء همام بن يحيى البصري نعم وأبان بن يزيد يزيد العطار في الطبقة لنا أخرى في الطبقات طبقات سفيان الثوري سفيان الثوري متى ولد سفيان؟ 96 ومتى توفي؟ 161 وقيل 160 جيد قلنا خمسة من أصحابه يحيى بن سعيد القطار يحيى بن سعيد نعم 67 لا ما في 67 ستين واحد ستين ما في غيرها ستين ما عندنا حساب ستين يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان وكيع بن الجراح وكيع بن الجراح أبو نعيم نعم صحيح أبو نعيم مبارك نعم عبد الله مبارك عبد الله مبارك بقي واحد يحيى بن سعيد قاله يحيى بن سعيد عبد الرحمن بن مهدي الرحمن بن مهدي هذا من الطبقات نعم اسمك علي يا شيخ؟ أي عبد الله عمر. عمر هذا من الطبقات يا عمر، عطنا واحد لاجل تضبط أصحابه ولا نعطيك نحن. اختار الأعمش. الأعمش كنت بقول لك الأعمش، متى ولد الأعمش؟ سنة 60. ومتى توفي؟ سبعة وأربعين ومئة 48. نعم عطنا خمسة من أصحابه. سفيان الثوري. سفيان الثوري وأبو معاوية. وأبو معاوية وحمد الخزم الضرير شعبة ويحيى بن سعيد القطان. ويحيى بن سعيد صحيح. بقي واحد وكيع. وكيع صحيح. هذا تناول أخريات من الطبقة، طبقة الصحابة ابن عباس رضي الله عنهما. ما تولد ابن عباس؟ ولد إيه؟ كم؟ أعطيك ثلاث خيارات. سنتين أو 10 سنوات أو 30 سنة. سنتين. سنتين. ممكن أعطيك كل غلط أنا. نعم أعطيك خيارات ثانية. سنتين لا هذا كله غلط، الاعداد كله غلط. طيب اعطيك هذا الثاني، ايش رايك؟ 13 عاما، 17 عاما، 19 عاما. كله غلط؟ هذا كله غلط. وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهج الكلام. ايه. نسال احسان يعني كم؟ 15 سنة. نادي يعني يصير ما يبلغ إلا 15 عاما يعني قبل هجرة 4 سنوات أو ثلاث. ثلاث ولا إيه؟ نعم. وأصح ما قيل نعم أصله إيه نعم. أصح ما قيل أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن عباس 13 سنة. جاي تم توفي 68 ويتوفي. أعطيك خيارات. طيب ما في خيارات. جيد. أعطى خمسة من أصحابه مضبوط. طاووس. طاووس نعم صح. سعيد بن جبير. سعيد بن جبير صحيح. من دائما لازم ودائم عكرمة. نعم صحيح. ثلاثة جاب ثلاثة. كمل اثنين. مجاهد. مجاهد. عطاء بن رباح. وعطاء بن أبي رباح صحيح. نعم نعم نعم اي عدد كبير. سنة 5 صحيح. نقف على هذا. الحمد لله وحده.